فيقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية الكريمة هي الآية 58 بعد 200 من سورة البقرة، وهو خطاب فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقص الله عليه ويخاطبه، وهي خطاب له ولأمته بالتبع عليه الصلاة والسلام. ألم ترى يا محمد أيها النبي الذي جدد ملة إبراهيم ملة التوحيد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام اتبع ملة إبراهيم، وملة إبراهيم إفراد الله بالعبادة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الآيات الكريمات وفيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم، وهي الحنيفية إفراد الله بالعبادة. العبادة فعل العبد التعبدي، فيجب على العبد أن يفرد الله بفعله التعبدي. ألم ترى أيها النبي إلى الذي حاج إبراهيم؟ وإبراهيم أبو الأنبياء وإمام الموحدين، والذي أمرت باتباع ملته، حاج إبراهيم في ربه يعني في إلهه. الرب أحيانا تأتي بمعنى الإله، كما في سورة الكهف إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فالرب تأتي بمعنى الإله. وفي مسألة القبر، من ربك؟ يعني من إلهك الذي كنت تعبد. فهنا المراد في ربه يعني في إلهه، لا أنه حاجه في وجود الله عز وجل، فوجود الله لا ينكر، وجود الله تشهد به الفطر وليس خفيا حتى يحاجج فيه. وإنما الذي وقعت المنازعة فيه هو إفراد الله بالعبادة، هو توحيد الألوهية. فإبراهيم إمام الموحدين أفرد الله بالعبادة، فهو يقول ربي الله لا إله إلا هو، فأتى هذا الذي حاجه، آتاه الله الملك فحاج إبراهيم في ربه، لأنه يدعي الألوهية، يقول أنه ربه، يقول أنا ربكم، كما قال فرعون أنا ربكم لا ما علمت لكم من إله غيري. فهو يدعو إبراهيم ويقول له يعني أنه هو، يعني هو الله، هو الذي يعبد وهو الرب. فإبراهيم عليه السلام يبين لهذا الطاغية الفرعون من الفراعنة نمرود، يقال له نمرود بن كنعان، يقول إبراهيم له: إن إلهي الذي يفرده بالعبادة يستحقها، لأنه هو الذي يحيي ويميت وحده. فالدليل على توحيد الألوهية توحيد الربوبية، حيث توحد بالربوبية بالإحياء والإماتة والخلق والإيجاد والتدبير، فيجب أن نوحده بعبادتنا وألا نشرك معه أحد في دعائنا وتعبدنا. إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، يعني الذي أعبده هو يستحق العبادة لأنه هو الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. ادعى هذه الصفة، ما دامت هذه الصفة هي مناط استحقاق العبادة فادعى أنه يتصف بها. قال: أنا أتصف بها، أنا أحيي وأميت، بمعنى أنه يعني يقتل ويترك. إذا ترك مستوجب القتل في ظنه فقد أحياه، وإذا قتله بقدر الله عز وجل فقد أماته. أراد أن يشبه بهذا وأن يدعي هذه الصفة. وإبراهيم عليه السلام اتبع أسلوب الحكمة ورد عليه برد آخر وأعرض عن تفنيد مقالته وأنه لا يستحق هذه الصفة كما ادعى، وإنما الذي يستحقها الله عز وجل هو الذي يحيي ويوجد من العدم ويميت سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، وليس على الصفة التي يزعمها هذا الطاغية. فأتى بدليل معجز واضح. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا كنت تزعم أن لك مثل قدرة الله، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فهذا من الأسلوب الحكيم عند المجادلة، أحيانا يكون الحجة فيها شيء من الخفاء، أو هناك أسلوب آخر للحجة يدمغ الكافر أو يدمغ الظالم فيعدل إليه. قال إبراهيم: إذا كنت تدعي هذه القدرة فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول الحافظ بن كثير فيما لخص عنه في عمدة التفسير، يقول: هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل في العراق، نمرود بن كنعان. ومعنى قوله: ألم ترى، أي بقلبك يا محمد، يعني رؤية علمية. ألم ترى، هذه رؤية علمية يعني ليست عيانية، لأنه في الزمن المتقدم واقعة حدثت، فالله يقص خبر هذه الواقعة، فهي رؤية علمية، الخبر يفيد العلم، الخبر يفيد العلم، الخبر الصادق يفيد العلم اليقيني. إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي وجود ربه. وقلت إن المحاجة ليست في وجود الله عز وجل، ولكنها محاجة في وجوده إلها لا يستحق العبودية سواه، ليست يعني في وجوده خالقا رازقا مدبرا فقط، ولكن في وجوده خالقا رازقا مدبرا لا يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى. قال: وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره، هذا هو المقصود، وما أنكر يعني أن الذي خلقه هو الله أو أن الخالق هو الله، هذا شيء يعني لا ينكر، لأنه لا يستطيع أن يخلق ذباب ولا يستطيع أن يخلق شيء، ومستقر في الفطر أن الخالق هو الله، لكن الذي نوزع فيه من هو الذي يعبد، فهو يزعم أنه هذا النمرود يزعم أنه لا إله غيره، وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره، كما قال بعده فرعون لملئه، فرعون جاء بعده وقال لملئه لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، وفي سورة أنا ربكم الأعلى يقول في سورة النازعات أنا يعني إلهكم الأعلى، فتأتي الرب معنى الإله. وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك، ولهذا قال الله تعالى: أن آتاه الله الملك. اغتر بأن آتاه الله الملك فزعم أنه ما ثم إله غيره، ولهذا قال: أن آتاه الله الملك. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني بسبب أن الله أعطاه الملك اغتر وتجبر وطغى وادعى الألوهية، وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه، لأن إبراهيم يدعو إلى الله، إلى عبادة الله وحده، فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، أي الدليل على أنه مستحق للعبادة أنه يحيي ويميت، حدوث هذه الأشياء بعد عدمها، الأشياء المشاهدة بعد عدمها حية، يعني حدوثها حية بعد عدمها بعد موتها، وعدمها وموتها بعد وجودها، وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة، وإذا كان الأمر كذلك فلا يستحق العبادة سواه، إذا كان الأمر أنه منفرد بالفعل الاختيار ضرورة فإن هذا دليل على أنه يستحق ألا يعبد سواه، لأنه ما ثم في الوجود شيء يفعل باختياره وحده إلا الله. شوف، شيء يفعل باختياره وحده إلا الله، نفعل لنا اختيار لكن ليس وحدنا، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، يعني ما في أحد، ما في موجود يفعل بمشيئته وحده إلا الله، هذا دليل على أنه لا يستحق أن يعبد غيره، ولهذا قال ابن كثير في أول سورة البقرة: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، لما ذكر الله عز وجل البرهان على يعني ألوهية انفراده بالعبودية، انفراده باستحقاق العبودية، وهو خلق السماوات والأرض وما بينهما وإنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها، قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم، وهذا دليل على وجود الفاعل المختار، لأنها لم تحدث بنفسها، محدثة، محدثة، محدثها حادث مختار وحده، فلا بد لها من موجد أوجدها وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج وهو النمرود: أنا أحيي وأميت. قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسدي وغير واحد: وذلك أنه أتي بالرجلين قد استحق القتل فأمر بقتل أحدهما. قال إيه نعم، قال إنه يعني يقول أوتى بالرجلين قد استحق القتل فآمر بقتل أحدهما فيقتل، وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل، فذلك معنى الإحياء والإماتة. هذا كذب، ليس هذا هو، لأنه لا يقتل من يقتل إلا بقدر الله عز وجل، ولا يعفو عن أحد إلا بقدر الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن هو أراد أن يحرف معنى الإحياء والإماتة. قال: والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا، لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه. لما قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، ليس جوابه أن يقول أنا أحيي وأميت بهذا المعنى، وليس ولا في معناه. قال: لأنه مانع لوجود الصانع، يعني ليس في حقيقة الأمر أنه منكر لوجود الصانع، وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة، ويوهم أنه فاعل لذلك، وإلا هو في حقيقة نفسه يعلم أنه كاذب. قال: إنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة، ليس منعا لوجود الصانع كما ذكرنا في أول الكلام، إنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام لحية عنادا ومكابرة، ويوهم أنه فاعل لذلك، وأنه هو الذي يحيي ويميت، كما اقتدى به فرعون في قوله: ما علمت لكم من إله غيري. ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. أي إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود، في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما تدعي تحيي وتميت فأتي بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت، أي أخرس فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. يعني بعد قيام هذه الحجة لم يهتدي ولم يرجع ولم يرعوي، لأن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين يعني كابروا ولازموا ظلمهم، لا يهديهم الله. قال: وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين، أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه. ومنهم من قد يطلق عبارة الردية وليس كما قالوه، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني، ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني، ولله الحمد والمنة. ولعل الأخ يعيد هذا المقرأ فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

نعم، هو الذي يتصرف في هذا الكون. فإن كنت كما تزعم تحيي وتميت فأتي بها من المغرب، هذا مقصود الحافظ في قول التنزيل على هذا المعنى. أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين أن إبراهيم عدل عن المقام، فإبراهيم لم يعدل عن المقام الأول، بل هو بنى على المقام الأول، وهو استدلاله بأن الذي يحيي ويميت هو الله، بنى على هذا، لم يتحول عنه إلى دليل آخر. قال الذي يحيي ويميت يتصرف في هذا الكون، يأتي بالشمس من المشرق، فإن كنت كما تزعم تحيي وتميت فأتي بها من المغرب، لأن الذي يحيي ويميت من شأنه أن يتصرف. فالذي يحيي ويميت يأتي بالشمس من المشرق، فإن كنت كما تزعم تحيي وتميت فأتي بها من المغرب، يعني تحيي وتميت. فهو ليس عدولا عن المقام الأول، أو عن دليل إلى دليل غامض إلى دليل أوضح منه كما يقوله كثير من المنطقيين. هنا هذا مقصود أو كلا يعني مراد الحافظ بن كثير رحمه الله. نعم. وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين، أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه. ومنهم من قد يطلق عبارة الرديئة وليس كما قالوه، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني. المقام الأول أن ربي هو الذي يحيي ويميت، مقدمة للمقام الثاني أن الذي يحيي ويميت يأتي بالشمس من المشرق. نعم. فإذا كنت تحيي وتميت يعني فأتي بالشمس من المغرب. نعم. ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني، ولله الحمد والمنة. ولهذا ما استطاع نمرود يقول أنا اللي أتي بها من المشرق، يعني ما ألهمه الله يعني حتى ولا مكابرة، مع أن هذه ليست حجة إنما تدحض حجته، فلو هداه الله لسلم وأسلم، لكن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني من تمادى في طغيانه يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر وهو على طغيانه والعياذ بالله، حتى يوافي بذنبه فيأخذه الله بذنبه، نسأل الله العفو والعافية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونزغات الشياطين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في كل الطواف، في كل الطواف يطبع الاطباع، هذا اسمه الاطباع، يطبع في كل الطواف، سبع أشواط في الطواف، وبين لا خلاص إذا انتهى من الطواف لا يطبع. يجوز. أثناء نعم. سؤال أخير، هل من حقي أن أدعو على ظالم ظلمني وأنا في هذه البلاد القاهرة؟ لك أقول لك أنت، دعوة المظلوم لا ترد. الله سبحانه وتعالى يعني ما نهى المظلوم عن أن يدعو الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي الحديث دعوة المظلوم لا إياك ودعوة، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم يدعو ربه لكن لا يدعو متجاوزا، يعني لا يتجاوز في دعوته، لا يتعدى. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، والله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين. يعني لا تدعو، يعني تدعو على من ظلمك أن يأخذ لك أن يأخذ لك بثأرك منه، لا تدعو على من ظلمك بزيادة، يعني لا تتعدى. أدعو الله عز وجل أن يأخذ لك بثأرك منه. نعم، يعني مثل الذي يأخذ حقه من شخص لا يزيد على أخذ حقه. لا تعتدي في الدعاء، لا تدعو بقطيعة رحم. نعم. ولا تدعو بهلاك للمسلمين بسبب أنك ظلمت، أو تدعو بشيء مستحيل أن يجعلك الله نبيا مثلا، هذا كله اعتداء في الدعاء. أي نعم. وأنتم كذا يقول من هم المنطقيون، من هم المنطقيون؟ غلط. من هم المنطقيون الذي يريدهم الحافظ ابن كثير؟ والمنطقيون المذمومون هم أناس يعني درسوا ما يسمى بمنطق اليونان، ومنطق اليونان يعرفونه بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ، وهو في الحقيقة مضاهاة لكتاب الله، لأن منطق المسلمين ينبثق من قولنا لا إله إلا الله. أما منطق اليونان فهو منبثق من أصنامهم ووثنيتهم ومن تقديمهم لما يظهر في عقولهم، يعني يجعلون العقل، نسأل الله العفو والعافية، متجاوزا لحدوده، فالذي لا يستسيغونه بعقولهم لا يكون حقا، بينما العقول قاصرة هي دليل ولكنها ليست دليلا كافيا. ولو كان الأمر كذلك لما أسعف الله عباده بالوحي، الوحي المنزل على الرسل هو الدليل الكافي، وهذا الوحي لا يناقض العقل ولا يختلف مع العقل، فالعقل الصريح الذي لم يخلط ولم تشبه شائبة موافق للنقل الصحيح، لكن أحيانا العقل يحصل له لوثة فيصدق مقدمات ليست صادقة كاذبة، ويبني على هذه المقدمات الكاذبة نتيجة كاذبة، مثل يعني إذا قال القرآن حادث وكل حادث مخلوق، يمسح الوسط ويقول القرآن مخلوق، كذب، لأنه ليس كل حادث مخلوق، جاءنا الخلل من المقدمة الصغرى. الله يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، وكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، فعل بعد أن لم يكن فعل، فليس كل حادث مخلوق. فكان النتيجة لما بنيت على مقدمة كاذبة كاذبة، هم يصدقون بهذا، مثل المغالطات، لما تقنع خصمك بشيء يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن، هذا هو المنطق، وهو يعني منطق يعني عبارة عن كذب، يعني استزلال للناس، يعني يضلهم عن الحقيقة وعن الحق، لكن العصمة في الكتاب والسنة، الذي يعصم مراعاته الذهن والعمل عن الوقوع في الخطأ هو ماذا؟ هو الكتاب والسنة، الاعتصام بكتاب الله والسنة، ليس بمنطق اليونان. ولهذا حمل بعضهم الأمر والعياذ بالله أن يزنوا قضايا القرآن بالمنطق، فمثاله وقليل من عبادي الشكور، هذه آية من القرآن، جزء آية من القرآن، لكنها قضية منطقية، وقليل من عبادي الشكور يسمونها جزئية سالبة، كيف أعرف أنها صادقة؟ يقول أعوذ بالله، يقول أزنوها بنقيضها من المنطق، فإذا كذب النقيض صدقت، وإذا صدق النقيض كذبت. ما هو مقابلها في المنطق؟ قضية كلية موجبة، أو قضية كلية سالبة، هذه الأولى قضية جزئية موجبة، وقليل من عبادي الشكور، قليل من عباد جزئية موجبة، نقيضها كلية سالبة، لا أحد من عبادي شكور، لا أحد من عبادي شكور، إذا تأملناها وجدناها كاذبة. قال فهذا دليل على صدق قوله وقليل من عبادي شكور، هذا ضلال. المفروض أن تزن كل شيء بالقرآن بالوحي، الوحي هو الذي يوزن به ولا يوزن الوحي بشيء، يعني القرآن لا تزنه بشيء، القرآن والسنة هي الحاكمة على كل شيء، أحكم على أقوال الناس بالقرآن والسنة، أحكم على أفعالهم بالقرآن والسنة، أحكم على أحوالهم بالقرآن والسنة، أنظر أقوال الناس، وأفعال الناس وأحوال الناس، فما وافق القرآن قبل، وما خالفه رد. ما وافق الوحي يقبل، وما خالف الوحي يرد. فالوحي يوزن به، ولا يوزن الوحي بشيء. فالذي عنده ضلال يزن كل شيء بعقله، هذا هو منطق اليونان. على كل حال أرجو أن تعذروني لأن الوقت، والله لو كان حتى يعني لأني لا أستطيع، فأرجو المعذرة إن شاء الله إلى وقت آخر، لأننا مرهونين. نسأل الله أن يفك أسرنا وأسركم من الذنوب.